شاء الله توكلنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في دروس الماضية على أقسام أسباب مخالفة الثقات، وقلنا بأنها ستة. الأول تغيير سياق، وقلنا أن هذا هو تغيير سياق الإسناد وهو مدرج الإسناد. دمج موقوف بمرفوع وهذا مدرج المتن، وذكرنا مثال حديث سرد الأسماء الحسنى، فهذا مدرج من أحد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منها التقديم والتأخير، وهذا المقلوب، وقد يكون المقلوب في الأسانيد وهو كثير، وقد يكون في المتون، ومثلنا على ذلك حديث ورجل تصدق بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، في رواية مسلم، قلنا هذا مقلوب، ولا هي تصدق بيمينه، إن الصدقة تكون باليمين. وتكلمنا على زيادة راوٍ في الإسناد وهو المزيد في متصل الأسانيد، وتكلمنا على إبدال راوٍ وهو المضطرب، ولهذا يقول الناظم، يقول وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وتكلمنا على تغيير الحروف مع بقاء صورة الخط، فإذا كان هذا التغيير في التنقيط فهو المصحف، وإن كان في الشكل فهو المحرف. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وانتقل إلى بحث آخر وهو جهالة الراوي، فقال السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، قال ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وهذا الذي صنف فيه الموضح. نقرأ كلام الحافظ ثم نشرحه. وقد يكون مقلا هذا الراوي فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وألف فيه قسم المبهمات. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كل هذا سيأتي معنا. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا كلام الحافظ بن حجر، وكعادته رحمه الله تعالى يركز المباحث تركيزا، ولهذا يحتاج شرحا. الجهالة ما هي؟ الجهالة هي وصف يلحق الراوي الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، لا نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، هل هو ضابط أو غير ضابط، هل هو عدل أو غير عدل. وسبب الجهالة ذكر من الحافظ بن حجر هنا ثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن يكون هذا الراوي ممن كثرت نعوته فيسمى تارة باسم، وتارة بكنية، وتارة بنسبة، وتارة باسم أبيه، وتارة باسم جده، وتارة نسبة إلى بلده أو حرفته أو غير ذلك، فيكون كل مرة يذكر بأمر. قال فيكون هذا الراوي مشهورا بواحد من هذه الأسماء، فيأتي الراوي فيذكره بغير الاسم الذي اشتهر به، فأنت إذا جئت تفتش عن سند هذا الحديث وقلت هذا الراوي لا أعلمه، وهو معلوم لكنه ذكر وسمي بغير اسمه. ولهذا ألف فيه علما، وهو ألف فيه جماعة من أهل العلم، وهو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، واضح. صنف في هذا عبد الغني المقدسي والخطيب البغدادي، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. من أجل ماذا؟ من أجل الكشف عما يظن أنهم أكثر من راوي وهم في الحقيقة راو واحد. ومن أمثلة ذلك مثلا أن يقول أحد الرواة، يقول حدثنا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، بعضهم نسبه إلى جده فقال مباشرة محمد بن بشر فأسقط والده، وبعضهم سماه حماد بن السائب، وبعضهم سماه أبا النصر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فهكذا. فيظن الإنسان أنهم جماعة مختلفون، وفي الحقيقة هو راو واحد لكنه عبر عنه بعدة أسماء. فهنا يحتاج أهل العلم ضبط ليعلم أن أبا السائب هذا من هو، أن أبا النصر هذا هو نفسه محمد بن السائب بن بشر، أو هو محمد بن بشر. السبب الثاني، أن وهو السبب الأشهر والأكثر انتشارا، وهو أن يكون هذا الراوي مكلا من التحديث فروايته قليلة، واضح. ويقل الأخذ عنه. وهذا الذي صنف فيه العلماء الوحدان، وهذا ألف فيه الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله تعالى. والمقصود بهم هنا الذي لم يروي عنهم إلا راو واحد، يعني في بعض الناس روى عنه راو واحد، فلقلة شهرته ربما قال إنسان هذا مجهول. ليش؟ لأنه غير معروف عنده أصلا لقلة من روى عنه. الثالث أن لا يسمى اختصارا، بحيث يقول الراوي حدثني رجل أو حدثني شيخ أو حدثني محدث أو عالم أو فلان، فهذا مبهم، لا نعلم هذا الذي ذكره هل هو ثقة أو غير ثقة، هل هو عدل غير عدل إلى غير ذلك. وهذا الذي ألفوا فيه كتاب أو كتب بعنوان المبهمات، ومن ذلك كتاب بزرع العراقي واسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وهي كتب حاول فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى الكشف عن المبهم الذي يرد في الطرق الحديث من هو. فهو يقول حدثني فلان، من هو هذا فلان؟ هو يتتبع طرق الأسانيد ويقول فلان الذي روى عنه هو فلان بن فلان بن فلان، وهو إمام عدل ثقة ضبط، إذن الحديث يكون متصل، إذن الحديث يكون صحيحا هنا بشروطه المعتبرة. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة أخرى هي كالتفريع للسبب الثالث. احنا قلنا السبب الثالث ما هو؟ ألا يذكر اسمه أصلا اختصارا. وهذا قال الحافظ ابن حجر قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ايش معنى هذا؟ يعني يأتي عالم ويقول حدثني الثقة، إذن هنا هذا مبهم ولا غير مبهم؟ هذا مبهم، لأن لم يقل حدثني محمد بن عبد الله بن فلان بن فلان، لا، قال حدثني الثقة. إذن هو أسقط اسمه أو اختصر اسمه فلم يذكره، وزاد أمرا آخر وهو أنه وصفه بوصف هو عنده يدل على أنه ثقة. إذن يأتي عالم من العلماء، مثلا يأتي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني الثقة عن فلان، فهذا المسألة اختلف فيها أهل العلم. ولهذا ايش قال هنا الحافظ بن حجر؟ قال ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى على الأصح يدل على خلاف في المسألة، أي الصحيح عند الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه كثير من المتأخرين، أنه لو وثقه هو ولم يبين اسمه فإن هذا لا يعتبر. كما قلت لك أن يقول أحد الرواة حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهمه في حديثه، فهذا تعديل، لكنه تعديل لرجل لم يصرح باسمه، فهذا العلماء لا يقبلونه. ليش لا يقبلونه؟ ليس لأن هذا العالم الذي قال حدثني من أثق بأنه يكذب، حاشاه، لكن لأن هذا الذي قال فيه هو بأنه يثق به قد يثق هو به لكنه ليس بثقة. ليش؟ لأن أحوال الخلق تختلف، وقد يكون هو اطلع منه على ما يوجب التعديل واطلع غيره عليه بما يوجب الجرح. فقولي أنا مثلا أقول حدثني من أثق به، قد أنا أثق به وهو ليس بموثوق، ليس لأني أنا كاذب، لا، لأنه أظهر لي ما يوجب الثقة، وأنت بنظرتك وخبرتك ومعاشرتك له ظهر لك بأنه غير ثقة. ولهذا العلماء لا يقبلون هذا الأمر. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى على جلالة قدره كان يقول حدثني من أثق به. والشافعي من يقصد هنا؟ يقصد إبراهيم بن أبي يحيى. وهذا الرجل الذي يقول عنه الشافعي حدثني من أثق به خفي على الشافعي حاله. ليش؟ لما سئل الإمام أحمد عن هذا الرجل وهو إبراهيم بن أبي يحيى قال قدري جهمي، كل بلاء فيه ترك الناس حديثه، بل قال عنه ابن معين هذا رجل كذاب رافضي، وقال عنه علي بن المديني كان يقول بالقدر، أي كان صاحب بدعة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم رواية المبتدع. فهذا لا يقبل قول الشافعي فيه حدثني من أثق وهو قد أخفى اسمه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم، وقد ذكر عفوا ابن كثير رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى استعمل هذا في ستة من شيوخه، ومنهم إبراهيم بن محمد بن يحيى. والشافعي كما قال الذهبي رحمه الله تعالى مع حسن رأيه كان إذا روى عن هذا الرجل دلسه، ولهذا لا يقول حدثني أو أخبرني محمد بن إبراهيم، عفوا إبراهيم ابن أبي يحيى، لا، بل يقول حدثني من لا أتهم. والشافعي كان يعلم حال هذا الرجل بأنه قدري، واضح، وأن ابن عيينة نهى عن الكتابة عنه، لكن الشافعي رحمه الله تعالى كان يراه قدريا في اعتقاده، لكنه ثقة إذا حدث، وهذه مسألة ستأتي معنا. ولهذا الشافعي كان يخفي اسمه تدليسا، والتدليس بلغة التحديث ليس الكذب، واضح، والصحيح بأن هذا لا يقبل التعديل. وبما ترفع هذه الجهالة؟ ترفع هذه الجهالة بما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا يشتمل أمرين، عبر الحافظ بن حجر عن أمرين: الأول مجهول العين، والثاني مجهول الحال. مجهول العين ما هو؟ مجهول العين هو الذي يروي عنه راو واحد فقط ولم يعرف بجرح ولا تعديل، هذا مجهول العين، لأنه روى عنه واحد ولا نعرف هل هو ثقة أو هل هو مجرح أو معد. مجهول الحال الذي يروي عنه اثنان فصاعدا فأكثر ولم يعرف بجرح ولا تعديل، وهذا يسمى المستور. فالأول لا يمكن أن تقف على جرح وتعديل بسهولة، لأن روى عنه واحد فقط، واضح. الثاني روى عنه أكثر من واحد، واضح، ولكنهم لم يسموه بجرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول الحال. الفرق بينهما دقيق نوعا ما، لكن الذي يعنينا في درسنا هنا أن نعلم أن مجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال، وكلاهما ضعيف، لأن مجهول الحال إذا تابعه آخر فهذا ربما يقوي حديثه، لأن عنده فرصة لأن يقوي حديثه، لأن روى عنه أكثر من واحد، بينما مجهول العين روى عنه واحد فقط، فإذا لم يكن ثقة لا يمكن أن تقوي، إذا لم يكن عدلا تام الضبط أو على الأقل خفيف الضبط فلا يمكن أن تقوي حديثه. فالثاني يحتمل التحسين، الأول يبعد تحسينه، وهذا مبحث فيه تفاصيل أخرى تبحث في مطولات كتب المصطلح، ولكن فيما قيل كفاية، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.